أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. ونبدأ اليوم بإذن الله مع سورة الزاريات. يقول الأستاذ رحمه الله ورحمنا معه وغفر له وغفر لنا جميعا، اللهم أمين. يقول: سورة الزاريات مكية، والزاريات ذروة. هذا قسم، يعني هذا قسم يقسم الله سبحانه وتعالى بالزاريات. طيب، واحد يسأل: كيف عرفت أنه قسم؟ نقول لك إن الاسم الذي يأتي بعد واو القسم بيكون مكسور، والزاريات، تمام، والزاريات ذروة بيكون مكسور مجرور، يعني لذلك هقول والله وهكذا. هذا قسم بالرياح، يبقى هذا يعني انه فسر ان الرياح، ان الزاريات هي الرياح، رياح تذرو وتفرق التراب وغيره ذروة، تمام كده. يبقى الزاريات ذروة هي الرياح التي تذرو وتفرق التراب وغيره ذروة، هذا هو القسم الاول. فالحاملات وقرا السحب تحمل الامطار حملة، يبقى الحاملات هي السحب، فشبهت او مثلت او وصفت بانها تحمل الأمطار حملة، ده معنى كلمة فالحاملات وقرة، وقرة، فالحاملات وقرة، والذريات ذروة، فالحاملات وقرة. طيب، فالجاريات يسرة، الجاريات هي السفن، ولو الجواري في البحر، السفن تجري على الماء جريا جريا سهلا، تمام كده. فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة تقسم المقدرات الربانية. الملائكة، يعني في ملائكة يا أحباب الكرام الأفاضل وأخوات الكريمات، لها دور، يعني كل ملك من الملائكة له دور في في في في خلق الله، في الكون بصفة عامة. هنالك ثمة ملائكة دورها أنها تقسم الأرزاق وتقسم المقدرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى، المقدرات الربانية. فهذه هي ليه المقسمات أمره، تمام، يعني تقسم هذه المقدرات وهذه العطية الربانية وهذه الأرزاق أمرا من الله سبحانه وتعالى. يبقى في هنا قسم، والذريات ذروة، القسم والرياح. القسم الثاني فالحاملات وقرا، لا السحب. القسم الثالث السفن، فالجاريات يسرى. القسم الرابع الملائكة، لا المقسمات في أمرا. خلاص، يبقى أقسم الله بالرياح وبالسحب وبالسفن وبالملائكة التي تقسم الأرزاق على ماذا؟ على إنما توعدون، اللي هو طبعا توعدون اي من البعث، من الايه، من البعث. فهذا هو جواب القسم. ودي علمنا حاجه، ان اي جمله في اللغه العربيه، وطبعا القران لغه عربيه، لابد فيها من وجود القسم وجواب القسم، وطبعا حرف القسم، ماشي كده. فجواب القسم انما توعدون اي من البعث، لا صادق لا واقع وما الى ذلك، خلاص. وايضا وان الدين، الجزاء بعد الحساب. يبقى اقسم الله على ان البعث قائم، وأقسم الله سبحانه وتعالى على أن الجزاء بعد الحساب موجود. وعلى فكرة برضو للمعلومة حضراتكم، أن هنالك كتب اهتمت بما يسمى أقسام القرآن. أقسام القرآن يعني إيه؟ القسم والحلف الموجود في القرآن. وعلى فكرة هذا نوع من أنواع علوم القرآن سندرسه إن شاء الله في كتاب الإتقان. وهنالك كتب ومصنفات ومؤلفات من أفضلها ومن أعظمها وأشهرها كتاب أقسام القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله عليه وغفر له، والحمد لله من الكتب التي يعني درسناها وأجزنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من كرم الله علينا. القسم، وطبعا القسم له صور وله بلاغات وله دلالات في القرآن الكريم، وله أغراض، سواء أغراض بلاغية أو أغراض تفسيرية أو أغراض لغوية وما إلى ذلك، ماشي يا أحبابي. طيب، والسماء ذات الحبك، الحبك الطرق التي تسير فيها الكواكب، الطرق التي تسير فيها الكواكب. وطرق طبعا يعني إيه، شو يقول لك فلان ده حبكها حبكة، يعني خلاها سبحان الله ماشية في طريق يعني بطريق مستقيم ورائع. فكذلك والسماء ذات الحبك، محبوكة قوي، يعني ذات طرق محبوكة حبكة رائعة، الطرق تسير فيها الكواكب، تمام. قول مختلف، يعني متناقض فيما كلفتم الإيمان به. طب يؤفك عنه، طبعا من أفك يعني يصرف عن الحق الآتي به الرسول. ما كلمة يؤفك بمعنى يصرف، فأن تؤفكون يعني تصرفون، يصرف عن الحق الآتي به الرسول، يعني الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون، طبعا قتل مش معنى القتل، ده هذا دعاء، وهذا دعاء بمعنى لعن او قبح الكذابون. يعني تجد كده احيانا العربي يقول لك ايه يا اخي قاتل الله اباك، يعني قبح الله اباك او لعن الله اباك. فقتل الخراصون اي لعن او قبح الكذابون، تمام، لعن وقبح الكذابون. يبقى قتل الخراصون ده دعاء، ده دعاء يا احبابي، ماشي. طيب غمرة جهالة غامرة بأمور الآخرة، غمرة بمعنى جهالة غامرة بأمور الآخرة. طيب ساهون يعني غافلون عما أمروا به، خلاص كده. طيب أيان يوم الدين، متى يوم الجزاء؟ اتفقنا إن كلمة أيان ممكن تأتي بأكثر معنى منها بمعنى متى. فأيان يوم الدين هنا في سورة الزاريات بمعنى متى يوم الدين، يعني متى يوم الجزاء. وهذا إنكار له، يعني اللي بيقول الكلمة ديت هو منكر ليوم الجزاء، هو بيقول أيان يوم الدين، هو ينكر يوم الجزاء، يعني هو بيسأل متى يوم الدين، وهو سؤال يعني يريد منه الإنكار. يعني هذا ما يسمى أيضا بالاستفهام، على فكرة أحد أنواع علوم القرآن، وكل استفهام في القرآن نوع من له غرض. هنالك استفهام تقريري، استفهام إنكاري، استفهام حقيقي، استفهام تعجبي. يعني الاستفهام في القرآن أيضا من الأمور التي ينبغي أن تدرس، وهي أحد علوم القرآن. طيب يفتنون يحرقون ويعذبون، يهجعون يعني ينامون، وبالأسحار طبعا الأسحار معروف أواخر الليل، والمحروم الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال ما حاجته، ما حاجته. طبعا نلاحظ هنا وبالأسحار هم يستغفرون في سورة الزاريات، وبالأسحار هم يستغفرون. لما نكمل الآية التي بعدها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لاحظوا معي هنا حق للسائل في سورة، حق للسائل والمعروف والمعلوم في سورة المعارج، حق معلوم في أموالهم، حق هناك في سورة المعارج حق معلوم، هنا ربنا سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طب ليه هناك في معلوم وهنا ما فيش معلوم؟ ليه؟ لأن الحديث في سورة الزريات عن الصدقات، والحديث في سورة المعارج عن الزكوات، والزكوات في الإسلام مقدرة معلومة محددة معروفة، سواء تحديد كمية أو تحديد عددي. فلذلك في سورة المعارج قال لك هي حق معلوم، لكن هنا ما قالش معلوم. ليه ما قالش معلوم؟ قال أنا أتحدث عن الصدقة، والصدقة لا حدود لها ولا كمية لها ولا عدد فيها، تمام كده. فلذلك ما جتش كلمة معلوم هنا، وهذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم. يبقى والمحروم الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال ما حاجته. طيب ضيف إبراهيم اللي هو أضياف سيدنا إبراهيم من الملائكة، قوم منكرون قاله في نفسه لغرابتهم، خدوا بالكم من دي. يبقى إنكم قوم منكرون، هذه الكلمة قالها إبراهيم في نفسه، وهذا أيضا يدل على ذوق سيدنا إبراهيم. عارفين الإنسان اللي عنده ذوق، يعني ذوق سيدنا إبراهيم ولم يرد أن يعني يسبب حرجا لضيوفه الذين حلوا عليه، يعني لم يكن لهم أنكم قوم منكرون، إنما قاله في نفسه. وهذا أيضا من آداب النبوة التي ينبغي أن نتعلمها، حتى بقى إحراج الآخرين والوش يعني في شيء من البجاحة أو الكلاحة، نسأل الله العفو والعافية. طيب فراغ إلى أهله، ذهب إليهم في خفية من ضيفه. خد بال حضرتك، الغين من مخرج الايه، الحلق، شو قال ايه، والحق ايضا من مخرج الحلق، ماشي كده. فشيل كده الحق، اشيل الغين وحط حق، يبقى فراح الى اهله، راح يعني ذهب، يعني فراغ الى اهله، يبقى راغ هنا بمعنى راح، ذهب، تمام. الا ان راغ بيبقى ذهاب في خفية، في خفية، هذا معنى الايه، فراغ إلى أهل، عشان بس نبقى عارفين الفرق بين الاثنين. فأوجس منهم يعني فأحس في نفسه منهم. وهنا أنا عايز أقف وقفة، ويمكن سبحان الله تذكرتها، كنت بتكلم فيها في محاضرة لكلية القرآن الكريم للفرقة الرابعة أمس، وكنت بكلمهم على أثر التغاير الصوتي بين حروف الهجاء أو حروف التجويد. وفي نظرية عند الإمام نجني في كتابه الخصائص، أنا عايزكم تركزوا معايا، أو هذه الخاصية، هذا الكتاب كتاب الخصائص، يعني فيه بعض النظريات اللغوية، منها نظرية التثاقب، التثاقب، تاء صاد ألف مد قاف باء، ماشي يا حبايبي؟ فلما الكلمة، وركزوا معايا قوي، لما الكلمة تشترك، الكلمة أو الجذر الكلمي أو المادة اللغوية يحصل اشتراك في حرفين ويختلف في الحرف الثالث، هيبقى في اشتراك في المعنى، والحرف الثالث المعنى يتغير. أقول لك إزاي مثلا، لما نقول وقال ربنا عجل لنا قطنا، وقال ربنا عجل لنا قطنا، قط القاف والطاء بمعنى النصيب، يعني عجل لنا نصيبنا، والنصيب في أصل اللغة بمعنى القطع، ما هو النصيب لما نيجي ندري كل واحد نصيبه بنقطع له شيئا مقطوعا، فأصله هو القطع، تمام؟ لذلك قطنا، شوف قط، حط عليها العين بقت قطع، ده قطع أهو، صح كده؟ حط بعدها الفاء بقت قطفة، ده برضو قطع أهو. طب حط بعدها الراء بقت قطرة، ده قطع برضو. حط بعدها الميم بقت قطمة، ده برضو قطع. إذا اشتراك كل هذه الكلمات في أول حرفين أعطى يعني معنى تشترك فيه كل الكلمات، لكن الحرف الأخير المختلف، كل حرف من هذه الأحرف يضيف كلمة خاصة بهذه الكلمة، يضيف كلمة أو يضيف معنى خاص بهذه الكلمة. لما نقول قطافة، الفاء قطف، الفاء في إيه؟ حرف الفاء فيه همس وفي ضعف وفي يعني لطف، فلذلك القطف يأتي مع الزهرة ويأتي مع الوردة، يقول لك قطف، قطف الوردة، ده قطف أهو، ما نقولش قطع الوردة ولا قطب الوردة ولا قطر الوردة، ده يبقى الفاء هنا أعطت معنى الإيه؟ اللطف، ده لا، لأن الفاء ضعيف. طب قطع، شوف العين، ده في تمزيق، لذلك قطعت لهم ثياب من نار، يبقى القطع هنا العين ادت صوت التمزيق اللي موجود في الثياب وفي غيره. طب قطر، قطر، شوف القطر لما بتيجي تقطع بيه ويمر على القماش او على الورق بيعمل زي قطر وهكذا، قطم، قطم، شفت في قطع برضه، بس شوف صوت الميم اعطى الايه، القطع مره واحده. كذلك انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كلمه وجسه، فاوجسه، انا عندي وجسه وعندي وجفه وعندي وجله، الثلاثه فيهم الخوف، لكن كل حرف من الحروف اللي هو واجا سا واجا فا واجا لا، كل حرف الحرف الثالث هيدي معنى خاص بالكلمة. السين ده يا جماعة، السين مثلا بتعطي معنى الهمس والاختفاء والإصرار، فلذلك هو هنا الخوف الذي وقع في قلب سيدنا إبراهيم وأحس به كان في نفسه، ما كانش واضح، فالقرآن قال لك إيه؟ فأوجس، استخدم وجس، ما استخدمش وجف ولا وجل، استخدم وجس. وعلى فكرة هذا جزء من بحث بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدأته وكتبت فيه شوطا كبيرا، لكن إلى الآن يعني لم أتمه ولم أنهيه ولم يعني يخرج إلى النور، أسأل الله أن يتمه علي وأن يخرج إلى النور وأن يكون بحثا في الأيام القادمة منشورا بإذن الله، اللهم أمين دعواتكم. فوجس لأن السين تناسب الإيه، حتى نقول واحد هو اسكت بالراحة كده، السين تناسب الإيه، الاختفاء والخفاء، لذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس منهم خيفة سيدنا إبراهيم هنا. إنما الفاء يبقى ده السين ناسب المقام، إنما الفاء بقى ده بيناسب الضعف والانكسار، الفاء لذلك إيه، قلوب يومئذ واجفة، هناك ده في الآخر. إنما اللام بيدي شيء من القوة، لذلك إيه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يحصل لها صحيح الوجل ده، يحصل ليه إيه؟ يعني في شيء من الايه، صحيح خوف لكن مع قوه ومع شده، تمام كده يا حبايب الكرام؟ اذا هذا ما اريد ان اقوله بمناسبه كلمه ايه، فاوجس في نفسه، ان السين ادت معنى زائد او خاص بكلمه ايه، وجس، تمام، ماشي كده بكلمه ايه، وجس. طيب عندنا بقى كلمه ايه، واضح كده يا حبايب الكرام؟ دي بمناسبه كلمه ايه، وجس، خلاص، فأوجس في نفسه. طيب بغلام عليم، هو هنا إسحاق عند الجمهور، عند الجمهور يعني في قول ثاني، في قول ثاني صحيح، بس عايزين نعرف كده كلنا جميعا أن القرآن إذا وصف الغلام بعليم فهو إسحاق، وإذا وصف القرآن الغلام بحليم فهو إسماعيل، هذا على رأي الجمهور والرأي الراجح اللي اختاره جماهير المفسرين، ماشي يا الكرام؟ طيب صرّه يعني صيحة وضجة، صرّه يعني صيحة وضجة، فسكت وجهها لطمته بيدها تعجبا، ده مش معناه اللي هو اللطم المحرم، لا، ده الواحد يعني لما الواحد يتخض او يحصل له حاجه يقوم يحط ايده على وجهه، ايديه الاثنين كده فجأة كده. هذا معنى كلمة فصكت وجهها، اللي هو يعني كأنها وضعت كفها، باطن الكفة على يعني على إيه، على وجهها. فلذلك يقول لطمته بيدها تعجبا. ماشي أحبابي، فما خطبكم، فما شأنكم الخطير، وأنا اتفقت مع حضراتكم إن كلمة الخطب لا تقال إلا في الشيء الخطير الكبير، خطب الخطب. ماشي، لذلك يعني إحنا نستطيع أن نستخرج إن أصل حياة المرأة في البيت مش في الخروج. على فكرة يعني احنا قلنا الخض يصادف في الشيء الخطير. ما الذي حمل سيدنا موسى عليه السلام ان قال لابنتي شعيب ما قال ما خطبكما؟ احنا قلنا كلمة الخطب لا تقال الا في الشأن الخطير، فما خطبكما؟ ليه ما قالش ما شأنكما، ما خبركما، ما نبأكما؟ والقرآن يستخدم كل هذه الكلمات، انما ليه خطبكما الخطب؟ لا، ده دليل على ان سيدنا موسى تعجب، المرأة تخرج من البيت، يعني كيف تخرج من البيت وخاصة أن هذا المكان كان مزدحما بالرجال؟ يعني كأن سيدنا موسى يتعجب، المرأة تخرج من البيت، تخرج من البيت إزاي، كيف ذلك، تعجب. لذلك قالوا لا نسقي، يعني نحن لا نزدحم مع الرجال حتى يصدر الرعاء، نحن مش نزدحم مع الرجال. وسبب الإخراج ضرورة شرعية، وأبونا شيخ كبير. طبعا كان شامل سيدنا موسى إلى آخر القصة. ماشي يا أحبابي، لكن القضية هنا إن هذه الكلمة ما خطبكما الشأن الخطير، دلت في هذه الآية على أن المرأة الأصل لها البيت وعدم الإيه الخروج. تمام، طيب ننتقل إلى يبقى عرفنا ما خطبكما، فقال فما خطبكم يعني فما شأنكم الخطير. طب مسومة معلمة بأنها حجارة للعذاب، فاكرين لما كنا على الملائكة لما نزلت مسومين، قلنا مسومة دايما بمعنى معلمة، يعني معلمة مش معلمة ان حد علمها يعني رباها، لا معلمة يعني فيها شيء يعلمها. يعني عارفين لما نحط رسمة او نحط كتابة او نحط حاجة اعلم الشيء عشان اميزه، ده معنى كلمة معلمة، يعني مميزة بشيء. معنى كلمة مسومة يعني معلمة او مميزة، بانها حجارة او حجارة عذاب. اللهم سلم سلم يا رب. وفي موسى يعني وجعلنا في قصة موسى آية. طيب خدوا المعلومة دي لكم، لما تلاقوا دايما وفي موسى إبراهيم كل هذه الكلمة، إذا كانت منصوبة قدروا كلمة واذكر اسماء وإسماعيل، يعني واذكر إسماعيل وإبراهيم، واذكر إبراهيم مريم، واذكر مريم، وهكذا. ماشي، فكل كلمة تجدونها اسم من الأسماء فيها مثلا اسم من أسماء الأنبياء أو كذا وهي منصوبة، اعرفوا أنها مقدرة بذكر. خلاص، اذكر يعني وداود وسليمان إذ يحكمان، يعني واذكر داود وسليمان. شوف الآية ما قالتش وداود، ما احنا لو بنتعامل معاها على انها مبتدا يبقى وداود، انما وداود يعني واذكر داود. طب وايوب، واذكر ايوب. وذنون، ما قالش ذنون، ما قالش ايه ذنون، لان ذنون ده اسم الاسماء الستة مش الخمسة طبعا. وارفع بواو وانصبان بالآلي فيه واجرم بياء من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث من وبان أب أخ حم كذا وانه إلى آخر هذه الأبيات اللي ذكرها اللي يعني في الألفية. المهم المقصد أحمد الكرام إن كلمة ذو لو كانت هنا مرفوعة يبقى وذنوني، إنما لك وذنوني ليه؟ يعني معناها واذكر ذنوني. وكذلك هنا في موسى وجعلنا في قصة موسى آية، أي أو واذكر وجعلنا في قصة موسى آية. لو ما كانش فيه وكانت موسى بس يبقى اذكر موسى. ماشي يا أحباب الكرام. طيب فتولى بركنه، أي فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان. الركن أصلا، الركن بمعنى القوة والسلطان. يعني لما أقولك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ماشي، فتولى بركنه أي فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان. سلم سلم يا رب. وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه من الكفر. يبقى مليم، يبقى يعني ملام، مليم يعني ملام. خلاص. طب الريح العقيم المهلكة لهم القاطعة لنسلهم، ريح عقيم مهلكة لهم قاطعة نسلهم. خد بالك، عارفين ان الريح اصلا مهلك، لكن وصف الريح عقيم، عقيم العقيم ده لا يقال الا على المرأة التي لا تلد. كأن هذه الريح، يعني ده بقى وصف الريح، أنها تقطع نسلهم، يعني كل اللي هيبقى موجود نسله هينقطع من الحياة. يعني ريحها تسبب عقم ونهاية وقطع لهذه الأمة. خلاص، يعني ما فيش حد هينجو ويحدث له نسل، او حتى نسلهم خلاص ينقطع نسلهم من الوجود. كالرميم كالشيء البالي المفتت الهالك، كالرميم كالشيء البالي المفتت الهالك، خلاص كده. فعتوا فاستكبروا فأخذتهم الصاعقة فأهلكتهم صيحة أو نار من السماء، بنيناها بأيد بقوة وقدرة. وطبعا أنا يعني وهذا يعد بأيد هنا، هل أيد هنا بمعنى اليد يد الله سبحانه وتعالى، ولا لا يقصد بها اليد ويقصد بها القدرة؟ وهذان مذهبان لجمهور أمة الإسلام. مذهب السلف على ألا يؤولون الآيات فيقولون بأيدي هنا يعني هو بمعنى الأيد، خلاص كده. ومن يؤول يؤول الأيدي هنا بمعنى القوة والقدرة، تمام؟ ماشي يا أحباب الكرام الأفضل. وطبعا الأولى والأفضل في هذه المذاهب أن نؤمن بالمعنى ونفوض الكيفية في هذه الأمور، هذا هو مذهب السلف، نؤمن بالمعنى ونفوض الكيفية. طب وإنا لموسعون يعني لقادرون، وعلى فكرة هذا من الإعجاز العلمي، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عارفين أنتوا يعني اكتشف اليوم في العصر الحديث يعني إن السماء شبهوها بالبالون، عارفين طبعا البالون، البالونة اللي احنا بنسميها فص النفخ، البالونة هذه كلما أعطيتها هواء كلما زادت وكبرت، كلما أعطيتها هواء كلما زادت وكبرت. وجدوا بالمناظير اللي هي بقى يعني تقرب ملايين ملايين ملايين السنوات، يعني على حسب ما وصلوا ليه، أن الكون كالبالون في كل يوم في ازدياد، كل يوم في ازدياد. وهذه النظرية التي وصل لها علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا، لا علماء الفلك بالذات يعني، وهو متخصصين في موضوع النجوم وما إلى ذلك، يعني لما توصلوا إلى هذه التجربة سبحان الله وجد لهذه التجربة إشارة في القرآن، والسماء بنيناها بأيد وإنا، وشوفوا بقى نون العظمة تأتي هنا لتقرر وتبين الحقيقة، وإنا لموسعون، موسعون. وسبحان الله التعبير بموسعون، موسى ده اسم فاعل. وعلى فكرة دايما يعني خدوا القاعدة البلاغية هذه اكتبوها عندكم، التعبير بالفعل المضارع مثلا يدل على التجدد والحدوث، لكن التعبير بالاسم يدل على الثبوت والاستمرار، وكأنها إشارة إلى أن الأصل الثابت هو التوسعة الدائمة المستمرة، ماشي كده. دي القاعدة. يبقى لما ليه عبر هنا موسعون، موسى ماشي، للدلالة على ثبوت التوسعة الدائمة. مش أصل لما أقول لك لو كان بالفعل المضارع يوسع مثلا أو يوسع بالفعل المضارع يبقى في تحدث يعني في تجدد، كل ما الكون مثلا يقف شوية يكبر، كل ما يقف شوية يكبر. لا، الثبوت هنا دل على التوسعة الدائمة المستمرة التي لا تنتهي ولا تنقضي. سبحان الله قادر على كل شيء. والأرض فرشناها يعني مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها، فنعم الماهدون المسوون المصلحون. خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين، وأنا أمسك دائما أكثر كلمة الأزواج في القرآن بمعنى الصنفين أو النوعين المختلفين، ماشي كده. ففروا إلى الله، طبعا من كل شيء خلقنا زوجين، ده أيضا هذه الآية فيها إعجاز علمي، إن سبحان الله يعني كل شيء في يعني زي كده الذكر والأنثى، يعني الذكر والأنثى حتى سبحان الله العظيم، يعني أقول لك الموجب والسالب، الموجب والسالب حتى في ده في في في في النواة والأيقونات وما إلى ذلك، يقول لك الإيه الموجب والسالب، يعني حتى سبحان الله في الفيشة حتى اللي بنعملها في الكهرباء لازم الفيشة الذكر مع الفيشة للأنثى، ولكن الفيشة الذكر وهكذا يعني. ومن كل شيء خلقنا زوجين، خلقنا زوجين. شوف انت لو جبت الموجب مع الموجب يتنافران، السالب مع السالب يتنافران في الايقونات وما وفي سبحان الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ففروا الى الله فهربوا من عقابه الى ثوابه. طبعا هذه الايه مشهور عنها، يعني كل شيء اذا خفته تفر منه تهرب منه الا الله سبحانه وتعالى. اذا خفت من الله لا تهرب من الله، انما اهرب إلى الله، ففروا إلى الله مش ففروا من الله سبحان الله. طاغون يعني متجاوزون الحد في الكفر، ليعبدون ليعرفوني أو ليخضعوا لي ويتذللوا. يعني أذكر مرة بالمناسبة، يعني في سنة يعني حوالي 95 تقريبا كده، 95، فكنت لسه في بدايات الخطابة ليا والدعوة وكده. فمرة بتكلم درس عن العبادة، فكان درس محاضرة، فكنت بقى لسه حافظ القرآن جديد وكده، لسه ما ثبتش قوي يعني، نسأل الله أن يثبت القرآن لي ولكم. فبقرأ الآية بتاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا بصراحة نسيت، هو وما خلقت الجن الأول ولا الإنس الأول؟ إذا أقول الآية فمش عارف، أقول الآية فمش عارف. فقلت ربنا في سورة الذاريات في آخر السورة يا جماعة بيقول آية جميلة قوي، قعدت كده أتكلم حوالين الآية وعلى معناها وتفسيرها، جايز الآية تيجي في ذهني يعني، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق المخلوقات سواء كانوا من الإنسان أو من الجن، فربنا خلقهم علشان حاجة واحدة نعبده. فعشان كده أنتوا عارفين آية طبعًا، ربنا بيقول وما خلقت الإيه؟ أيوه إلا ليعبدون. أنا يعني هو أنا نسيت الآية والجن الأول والإنس الأول، ورحت لهم إيه؟ وما خلقت الإيه؟ كل واحد بقى قال، اللي قال قال بقى، أنا ما أعرفش ماله صح ولا غلط. قلت لهم أيوه أحسنتم، إلا ليعبدون. ورحت مع الجه. وطبعًا نعرف هنا إن متى يذكر الجن أولًا والإنس ثانيًا ومتى يعكس. إذا كان المقام مقام تحدي، الإنس يذكرون الأول، لأن الإنس هو المعني بالتحدي أولا، كل إن اجتمعت الإنس والجن، خلاص كده. لكن إذا كان المقام مقام عبادة أو مقام تذكير أو مقام يعني غير التحدي، الجن يذكرون أولا. لماذا؟ لأنهم خلقوا قبل الإنسان. وما خلقت الجن، شوف هو الإنس إلا ليعبدون. ماشي يا الكرام، هذه نقطة أيضا نعرفها. ذنوبا نصيبا من العذاب، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. وهنا انتهت سورة الذريات بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سورة الطور. يقول أيضا: والطور، ده أيضا قسم. عرفنا إزاي إن واو القسم الاسم اللي جاء الذي جاء بعدها مجرور، والطور خلاص قسم، قسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى، وكتاب مستور مكتوب على وجه الانتظار في رق ما يكتب فيه جلدا أو غيره. الرق أصلا، الرق هو الجلد أو الشيء الرقيق أو الورق أو ما إلى ذلك. فأقسم الله بالجبل، جبل الطور، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب المكتوب. طبعا على فكرة الكتاب المستور بقى لما نخش في التفسير بقى، هل هو اللوح المحفوظ ولا هو كتاب من الكتب؟ عامة هو أي هو المكتوب على وجه الانتظار، ويبقى المعنى معنى عام، منشور مبسوط غير مختوم عليه، ده كلمة منشور، في رق منشور يعني يكتب في جلد أو غيره، مبسوط يعني وغير مختوم عليه، تمام. والبيت المعمور هو الضراح في السماء أو الكعبة. الضراح في السماء اللي هو في طبعا في بيت العزة في السماء، وفي كعبة، في كعبة فوق الكعبة يا أحباب الكرام تحج إليها الملائكة، موجودة في السماء، يدخلها كل يوم يعني آلاف الملائكة، ولا يدخلها مرة أخرى إلى يوم القيامة، عشان نعرف بقى عدد الملائكة قد إيه، يعني 50,000 ملك في كل يوم يدخلون هذا المكان سبحان الله العظيم، ولا يدخلها مرة أخرى إلى يوم القيامة. ده فالبيت ده اللي هو البيت المعمور، الضراح في السماء، والبعض قال الكعبة، لكن البيت المعمور غير البيت العتيق. بيت المعمور هذا هو كعبة الملائكة في السماء. والسقف المرفوع بالسماء طبعا، والبحر المسجور الموقد نارا يوم القيامة. على فكرة طبعا البحر المسجور هذا في تفسيرات كثيرة جدا، هل هو بحر موقد يوم القيامة ولا هو موجود اليوم ولا ايه ولا ايه، طبعا وهنالك مذاهب شتى. فطبعا وبعض علماء البحار والجيولوجيا والارض قالوا ان في بعض البحار الان وصوروها فيها نار وفيها كذا وفيها كذا، بس هل أقول إن الآية قالت كده؟ لا، لذلك أنا يعني أعرف هذه عني، وهذا من خلال بحث مش كلام والنقل. أنا ممن يقولون بإشارات الإعجاز في القرآن، لا أقول الإعجاز، أقول إشارات. وركزوا معايا لماذا أقول إشارات، وهذا اتجاه لبعض العلماء موجودين اليوم، يقول لك إيه إشارات الإعجاز في القرآن. أنا ما أقولش إيه الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن. طب ليه بقول كده؟ ليه بقول كده؟ طبعا الأصل في القرآن أنه كتاب هداية، الأصل في القرآن أنه كتاب هداية، مش كتاب جيولوجيا ولا كتاب أرض، خلاص. وما ذكر فيه من موضوع بقى الجيولوجيا وموضوع الفلك وموضوع علم البحار وعلم الأنهار وعلم الجبال وهذه التخصصات، ما ذكر في القرآن هو ذكر من باب الإشارات، إشارات القرآن يشير إلى كذا ويشير إلى كذا. طب وضحت عشان كده بقول إشارات. وإيه كمان؟ ماذا لو أن النظرية العلمية تغيرت مع السنين؟ طبعا تحرك طبعا يعني يدرس ويقرأ ويعمل يعرف إن في نظريات علمية ممكن مع الزمن تتغير. أنا كتبت بحثا في إعجاز آية النمل، وطبعا البحث هذا جعلني أقرأ في أمهات المصادر التي تتحدث عن حياة النمل، وأتيت ببعض الكتابات الروسية والكتابات الألمانية وترجمناها علشان بس أوصل لبعض أمور. إن آية النمل وجدت في كل كلمة من كلماتها إعجاز، وجدت في كل كلمة من كلماتها إعجاز. طبعا الشاهد أنا مش هدخلكم في البحث نفسه، لكن هدخلكم في حتة إيه، إن العلماء كانوا بيقولوا، علماء النمل يعني متخصصين في النمل، أن النملة يعني تفهم بعضها بعض عن طريق قرون الاستشعار، ودي نظري. ومع الزمن جه عالم ألماني، عالم إيه روسي عفوا، عالم روسي استطاع إنه يخترع جهاز دقيق حساس حول النملة وحياة النملة، فاستطاع إنه يسجل مفردات ألفاظ للنملة. من هذه المفردات يعني يمكن أن تكون لغة للنمل، يمكن أن تكون لغة للنمل. وبعد هذا البحث اللي خرج من هذا الرجل الروسي، صارت قناعة عند علماء النمل أن هنالك فعلا لغة للنمل. وإحنا عندنا القرآن الكريم يقول لك إيه؟ قالت نملة، قالت نملة، القرآن أقر القول. تمام. طب لو أنا بقى كنت قلت بقى أن إيه قرون الاستشعار ومش عارف، الشاهد إيه؟ إن النظرية العلمية تغيرت، النظرية العلمية تغيرت. فلو أنا قلت بقى لأجاز في القرآن والقرآن قال كذا، طب ماذا لو تغيرت النظرية العلمية ببعض الأبحاث الجديدة؟ يبقى معنى كده القرآن يتكذب، واجعل أنا القرآن، أجعل القرآن الكريم بقى إيه مسار، يعني يخرج عن قدسياته، يبقى مسار بقى قبول ونقد وكذا. لا، لذلك أنا أقول إشارات الإعجاز في القرآن، إشارات الإيه؟ الإعجاز في القرآن. فالبحر المسجور ماشي، يمكن أن يكون فيه إشارة إعجازية إلى أن في بحر موجود الآن فيه نار أو فيه كذا، يبقى إشارة، لكن ما أقولش أن تفسير الآية القرآنية أن الآن موجود إيه؟ موجود بحر مسجور. وضحت؟ أعتقد أنها وضحت الآن. فلذلك أنا ممن يفضلون وأقول ذلك، وأنا حتى في الكلية زملائي يعرفون أنا أقول إشارات الإعجاز في القرآن. طبعا إعجاز إيه؟ الإعجاز العلمي، إشارات الإعجاز العلمي في القرآن، لكن البلاغي إعجاز قولا واحدا، الإعجاز البلاغي ده موجود في القرآن، الإعجاز التشريعي موجود في القرآن، ده إعجاز مش إشارات، ده إعجاز إعجاز، يعني إعجاز قولا واحدا ماشي كده. إنما في الأمور التجريبية أقول إشارات، أقول إشارات ماشي يا حبيبي الكرام، لا الموضوع الإعجاز العلمي، أقول إشارات القرآن أو إشارات الإعجاز العلمي في القرآن ماشي. وهذا ما أدين به، ووصلت إلى قناعة تامة في هذا الأمر. طيب إن عذاب، طبعا كل اللي فات ده قسم، أقسم سبحانه وتعالى بجبل الطور، بالكتاب، بكذا بكذا، بالبيت المعمور، بالسماء، بالبحر، على ماذا؟ على إن عذاب ربك لواقع. خلاص كده، ده جواب القسم، جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، وكلمنا على القسم. تمور السماء يعني تضطرب وتدور كالريح، فويل هلاك أو حصر أو شدة عذاب. طب في خوض، اندفاع في الأباطيل والأكاذيب، اندفاع في الأباطيل والأكاذيب. طيب يدعون، يدفعون بعنف وشدة، يدعون يعني يدفعون بعنف وشدة. طب اصلوها، ادخلوها أو قاسوا حرها، ده معنى كلمة اصلوها، ادخلوها أو قاسوا حرها. فاكهين متلذذين ناعمين مسرورين، سرر مصفوفة موصول بعضها ببعض باستواء. السرف، السرف يعني جمع سرير، مصفوفة يعني موصول بعضها ببعض باستواء. وزوجناهم يعني قرناهم بحور عين، بنساء بيض، نجل العيون حسانها. طبعا وصف الحور العين في كتاب اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا من الكتب القيمة في هذا الباب، وصف الجنة وأسرار الجنة وحياة الرجل في الجنة والمرأة في الجنة والنعيم المعد، حاد الأرواح. والحمد لله كتب ابن القيم كلها فضل شهادة، يعني من الله عز وجل علي وأكرمني وقرأتها على مشايخي وأجزنا فيها فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله عز وجل من باب التحدث بنعمة الله. وما ألتناهم يعني ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق، حد فهم حاجة؟ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أنقصناهم وما ألتناهم من عملهم يعني ما أنقصناهم. الآية ده شو معناها إيه؟ معناها أن الرجل الصالح، الأب الصالح، إذا دخل الجنة مثلا وكان في منزلة عليا وجاء في منزلة أقل، وجاء أبناؤه في منزلة أقل، انظروا إلى يعني فضل الله وعفوه، ماذا يحدث؟ الأب في منزلة عالية والأبناء في منزلة أقل منه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى درجة الأب إكراما لهذا الرجل الصالح، إكراما له، فيرفع الأبناء إلى درجة الأب مع أن أعمالهم لم تذهب بهم إلى هذه الدرجة إكراما لإيمان هذا الرجل. طيب وهل هذا الرجل اللي كان بسببه ولاده طلعوا وارتفعوا إلى درجة عليا، هل هذا الرجل يقوم ربنا ياخد من حقه شوية ويدري التانيين؟ لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني وما أنقصناهم. اقرأوا الآية كده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا سلام يا سلام، وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم. يبقى شوفوا الإكرام، الإكرام إكرامين، إن الأبناء يصعدوا إلى درجة الآباء، والإكرام الثاني إن الأب لا يأخذ الله عز وجل من عمله ويعطي الأبناء، لا ده يترك عمله وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يا الله ما هذا الكرم. طب كل من كسب رهين، رهين يعني مرهون عند الله سبحانه وتعالى، يتنازعون يتجاذبون ويتعاورون. طب كأسا، طبعا كأس هنا اللي خمرا أو إناء فيه خمر، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام ساقط، ما هو اللغو الكلام الساقط، في أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم. يعني ده هذا الفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. خمر الدنيا إذا شربه الإنسان يخرج منه الكلام الساقط والكلام القبيح والكلام السيء، هل هذا فقط؟ لا، يوجب له الإثم. بعكس خمر الآخرة، كأس الآخرة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لا كلام ساقط أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم. يا سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا إلهي. لؤلؤ مكنون يعني مستور مصون في أصدافه، اللؤلؤ المكنون الأصداف اللي هو الصدفة اللي تبقى موجودة في البحر، بيبقى فيه اللؤلؤ موجود فيه، مستور مصون في أصدافه. مشفقين خائفين من العاقبة، طب عذاب السموم نار جهنم النافذة في المسام، سلم يا رب سلم، نار جهنم النافذة في المسام، عارفين يعني ايه؟ عارفين المسام اللي بيخرج منها عرق الانسان، عارفينها طبعا، لما الواحد بيعرق هذا العرق يخرج منين؟ من مسام الانسان، من مسام الانسان. سبحان الله، نار السموم، نار جهنم يعني لهبها، لهبها ينفذ من هذا المكان اللي بيخرج منه العرق، يدخل في جسم الإنسان. شوف العذاب، نار جهنم النافذة في المسام، هو طبعا إنه هو البر الرحيم سبحانه، المحسن العطوف العظيم الرحمة، وأعتقد أن البر الرحيم والمحسن العطوف العظيم الرحمة دي مناسبة جدا جدا لهذا المكان، وما ألتناهم وألحقنا بهم والعطاءات الجميلة الموجودة هنا. طيب ريب المنون، صروف الظهر المهلكة، ريب المنون، ريب المنون صروف الظهر المهلكة، دي ريب المنون، صروف الظهر المهلكة. عارفين يعني صروف الظهر؟ يعني الأحوال التي تتناوب على الإنسان من هم وحزن وغم وكرب وكدح وتعب ونصب ووصب وما إلى ذلك يصيب الإنسان، هذه الصروف هي في الحقيقة تهلك الإنسان، فهذا ومعنى ريب المنون، صروف الظهر المهلكة. اللهم عافنا وإياكم. قوم طاغون متجاوزون الحد في العناد، العناد تقوله اختلق القرآن من تلقاء نفسه، هم قالوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون تقوله يعني النبي تقول هذا الكلام يعني اختلق القرآن من تلقاء نفسه، خزائن ربك خزائن رزقه ورحمته أو مقدراته، هم المسيطرون الأرباب الغالبون أو المسلطون. طيب لهم سلم مرقى إلى السماء يصعدون به، من مغرم مثقلون، من التزام غرم متعبون، مغرم الغرم الغرم اللي هو زي ايه، زي الدين بيبقى غرم، زي الانسان يكلف شيء هذا غرم، اسمه غرم. وفي قاعده يقول لك الغنم بالغرم، قاعده اصوليه. هم المكيدون المجزيون بكيدهم ومكرهم، سبحان الله. هم المكيدون المجزيون بكيدهم ومكرهم، سبحان الله. ولا يحق المكر السيء الا باهله. طب سحاب مركوم مجموع بعضه على بعض يمطرنه، فيه يصعقون يهلكون، وهو يوم بدر. يوم بدر، وهذا من الإعجاز الغيبي يا أحباب الكرام الأفاضل في القرآن. سورة الطور سورة مكية، وغزوة بدر كانت في المدينة، وهذا يعني مما نزل قبل حدوثه، وهذا من الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم. فيه يصعقون يهلكون، والمقصود به يوم بدر، وقد حدث. شفتوا بقى يا جماعة؟ طب لا يغني عنهم، يعني لا يدفع عنهم، لا يدفع عنهم عذابا دون العذاب. طبعا يعني عذابا قبل ذلك هو القحط، عذابا دون العذاب قبل عذاب الآخرة، يبقى في عذاب قحط الأول في الدنيا. بأعيننا يعني في حفظنا وحراستنا، في حفظنا وحراستنا. اللهم اجعلنا بأعينك يا رب، اللهم احفظنا بعينك، واكلأنا برضاك وعنايتك يا رب. وسبح بحمد ربك نزهه حامدا له. طب وإدبار النجوم وقت غيبتها بضوء الصباح، وقت غيبتها بضوء الايه الصباح. نكتفي بهذا القدر اليوم يا احباب الكرام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.